الأصل الجرح. فإذا جلنا هنا راوي في غير صحيح البخاري في الشواهد والمتابعات وواحد طعن فيه واحد عدله، واحد قال هذا ثقة والتاني قال هذا ضعيف، نقدم كلام من؟ نقدم كلام الضعيف، الجرح مقدم على التعديل. لكن لو كان في صحيح البخاري في الشواهد والمتابعات لا نقبل الجرح إلا مفسر يقول أنه مثلا ذو أوهام ويذكر له بعض أوهامه، هنا نقبل، هنا الجمهور يقبله. وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز عنه القنطرة، ده خلاص طالما تروى عنه في الصحيح يبقى عدى، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. يعني لما يكون في واحد ساعات تجدون بعض الناس حتى أن يعني الـ بعض علماء الجرح والتعديل طعن في علي بن المديني، علي بن المديني ده إمام الجرح والتعديل وشيخ الإمام البخاري وإليه المنتهى في العلم، حتى أن البخاري قال لم يرى علي بن المديني، لم أرى مثل علي بن المديني، فقال علي بن المديني لم يرى البخاري مثل نفسه، لم يرى البخاري مثل نفسه. بعض علماء الجرح والتعديل لا نذكر اسمهم حتى لا نكون يعني انتقصناهم من قلوب طلبة العلم، انتقص علي بن المديني وحطه من الضعفاء، فقال له الإمام الذهبي يا فلان بالله حدثني من الثقة عندك حتى أعرفه، فسكت أنت يعني بتقول يعني بما الفائدة، يعني هو العقيلي. فقال يا عقيلي أو ما لك عقل أو ما تعرف من تضاعف، من أنت ومن ابن المديني، فعلمني من الثقة حتى أتعلمه. لكن علي بن المديني ليه قالوا عنه الكلام ده؟ طبعا عند الفتنة قد يضعف الإنسان، علي بن المديني كان شاب صغير في فتنة الإمام أحمد، كان عمره صغير، فلما جم وشافوا قدامه العلماء اللي بينضرب وبيترش دمه واللي بينضرب بيصرخ بصراخ وكده، فأول ما جه فتت خلق القرآن قال نعم القرآن مخلوق، طيب عندك دليل تجيبونا؟ قال نعم ردوه إلى خالقه. فقال أحمد كذاب والله، إنما قال ردوه إلى عالمه الله عز وجل. فخذوا كلمة أحمد كذاب وقالوا إيه أهو علي بن المديني كذاب، فضعفوه. فمثل هذا الكلام لا يقبل، مثل هذا الكلام لا يقبل. فقد تجد في تناقض في بعض الرواة، واحد يقول عنه ثقة ثبت والتاني يقول عنه ضعيف، وقد يحيى بن معين نفسه يقول عن راوي تارة ثقة وتارة ضعيف. فلابد هنا بقى من التتبع، وهذا ما يعني قيد الله عز وجل للأمة ابن حجر العسقلاني ثم أمير المؤمنين، ما يترك الكلام كده، يقول لك يحيى بن معين قال عنه ثقة ده الحكم عليه، لكن قال عنه ضعيف يقصد في حديثه في كذا وكذا، في حديث ده بس اللي ضعيف لكن ما دونه ثقة. فلما يجي بقى راوي ويتكلم عنه وانت ما عندكش سبر احاديثه كلها، تقوم ترجع تقول البخاري روى عنه، اه خلاص جاز القنطرة، البخاري روى عنه يبقى جاز القنطرة. ولقد اشترط البخاري لصحيحه شروطا لم يشترطها احدا غيره في الدقة والتثبت في قبول الخبر، فاشترط واحد عدالة وضبط رجال سلسلة اسناده الى الصحابي واتصال السند وخلوه من الشذوذ والعلة، هذا شرط الصحة عموما. اثنين ان يكون الراوي الاحق في الطبقة الاولى